يقول حكم مسط الرأس في الإحرام. الأولى أن تلبده، الأولى أن تلبده بشيء يمسكه، لا تمشطه لأنه يؤدي إلى تساقط الشعر، لكن لو مشطت وسقط لا حرج عليك، أقصد لا حرج عليك فيما سقط، إنما الأولى بك أن تلبده. نعم.